حارسهم الله، يبارك فرحتهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم والله. ده الفرح الليلة جمع عالحب أحبابهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم والله. ده الفرح الليلة جمع عالحب أحبابهم. بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا، بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا. عروسين قمرين هنا ويانا، عروسين قمرين هنا ويانا، والأنوار أيدا معزينا الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم والله. ده الفرح الليلة جمع عالحب أحبابهم. عروسين من بيت أصلي ودين عالقرآن متربين، عروسين من بيت أصلي ودين عالقرآن متربين، وعرسنا بالطيب زين، ده عرسنا بالطيب زين. عروستنا أخلاقها جميلة الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم والله. ده الفرح الليلة جمع عالحب أحبابهم. عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين، عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين. حمدين الرب وشاكرين، حمدين الرب وشاكرين، ويا رب تممها الليلة الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم الله، المولى حارسهم الله، يبارك فرحتهم والله. ده الفرح الليلة جمع عالحب أحبابهم، جمع عالحب أحبابهم، جمع عالحب أحبابهم.